قال الشيخ رحمه الله: باب الوضوء، أو باب الوضوء. وإذا قلنا باب الوضوء يعني التقدير، هذا باب الوضوء. وإذا قلنا باب يعني هذا باب الوضوء، نعم، أو هو الوضوء. فرضه ستة: أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. الثاني غسل وجهه، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكفى التحذيف في الأصح، لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه. ثم قال: الثالث غسل يديه مع مرفقين. بدأنا بباب الوضوء، ولا بد أن نفرق في اللغة العربية بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء. فإذا قلنا وضوء فهو اسم لهذه الأفعال التي نعملها، أفعال استخدام الماء في أعضاء مخصوصة يسمى وضوء. أما إذا قلنا وضوء فمعنى هذا أن الماء الذي نتوضأ منه اسمه وضوء. وكذلك الكلام في سحور وسحور، فالسحور هو العملية التي نقوم فيها قبل الفجر في رمضان فنتناول شيئا من الطعام. أما السحور فهو نفس الطعام الذي نريد أن نأكله، وفي الواقع هو اسم مصدر، لأن لو أردنا أن نأخذ من توضأ يتوضأ توضؤا، مثل تعلم يتعلم تعلما وتكلم يتكلم تكلما، هذا هو الأصل في مسألة الوضوء. والوضوء قد أخذ من كلمة الوضاءة في معناها الحسن، في معناها الضياء، في معناها البهاء، في معناها الضياء من ظلمة الذنوب، لأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا من الذنوب وخاصة الصغائر ثم قام بعد ذلك فتوضأ كان كفارة لذنبه، كما يقصد منه النظافة. أما لو أردنا أن نعرف هذا شرعا عند ذلك فنقول هو عبارة عن أفعال مخصوصة، أفعال مخصوصة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذا معنى أفعال مخصوصة. لكنها لو فعلناها دون أن نقوم بالنية فلا يحسب ذلك، إذن لابد في التعريف أن نقرن ذلك بالنية، فنقول أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. لو فعل الإنسان ما فعل من وسائل النظافة ولم يفعل الوضوء بالنية ما صح دخوله إلى الصلاة إلا بهذه الأفعال. ومن هنا نعلم أن الوضوء أمر تعبدي، يعني لو دخل إلى الحمام فباشر ونظف وسكب كثيرا من الماء والصابون إلى غير ذلك، ثم أراد بعد ذلك أن يقول أنا أريد أن أصلي، هل فعلت الأفعال المخصوصة بالنيم المفتتحة بالنية؟ يقول لا. نقول لا يصح إذن دخولك في الصلاة مهما كنت متنظفا. نخرج من ذلك إلى أن الأعمال التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أعمال نتقرب فيها إلى الله، فالوضوء أمر تعبدي، هل يعقل معناه؟ طبعا بالنسبة للعقل لا يعقل معناه. الدليل على ذلك أنه لا يعقل معناه أن الإنسان يكون متوضئا، في كل بدنه ما زال آثار الماء في وجهه ويديه، فمثلا كما قلت سابقا أخرج ريحا. ما هذا الشيء عندما نقول أمر اعتباري هذا الحدث قام بالأعضاء حيث لا مرخص؟ ماذا حدث؟ معنى ذلك هذا أمر هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، أمرنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هو أمر تعبدي وجب على المسلمين بوجوب الصلاة. عندما أوجب الله الصلاة أوجب الوضوء وأوجب الطهارة. هل هذا الوضوء خاص لأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذه المسألة قولان، الغالب في هذا الشكل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. متى يجب على المؤمن أن يتوضأ؟ طبعا من جملة الأسباب التي تكون للوضوء أن يحدث الإنسان، فإذا أحدث فعليه أن يتوضأ، لكن لا بالمباشرة، وإنما يكون ذلك وجوبا موسعا. ومعنى وجوبا موسعا، قد يحدث الآن بعد صلاة الفجر، والآن يستمر ذلك حتى يريد مثلا الصلاة لصلاة الظهر، صار معه حدث لكن لا يشترط مباشرة أن يقوم بالوضوء، إنما يستطيع معه وقت طويل موسع من الآن حتى قبيل دخوله في صلاة الظهر، أو إذا أراد عملا آخر يحتاج إلى الوضوء. ففي الحقيقة بالنسبة للوضوء إذا تعلق به واجب، من جملة هذه الواجبات قيامه إلى الصلاة. كذلك الوضوء له، نفس الوضوء له شروط وله فروض وله سنن، وإنما عقد هذا الفصل من أجل شروط، من أجل فروض الوضوء، ثم بعد ذلك سيتكلم عن سننه. لكننا لا بد أن نعرف كما مر معنا، هل نستطيع أن نتوضأ دون وجود الماء المطلق؟ إذن لا بد من توفر الماء المطلق حتى نستطيع أن نتوضأ، إذن هذا شرط. إذا وجدنا ماء وبعد ذلك اجتهدنا فيه، فهل يكفي الاجتهاد أم نحتاج إلى التحقيق في هذه المسألة؟ لا يكفي الاجتهاد، فإذا غلب على ظننا ظنا راجحا أن هذا الماء هو ماء مطلق ليس ماء مقيدا، عند ذلك نقول يمكن الوضوء منه. لو وضع على الإنسان مثلا دهان ويوجد على يديه بعض آثار الدهان، أو أي حائل شمع مثلا عجين، ثم أراد بعد الطين إسمان، ثم أراد أن يتوضأ غير بيضة، يعني أشياء كثيرة اليوم، وكل صاحب مصلحة يعلم ما هي الموانع، ويسمى في اللغة حائل، يعني يحول بين الماء وما بين العضو، إذا لا بد من إزالة الحائل أولا حتى نستطيع أن نتوضأ. فإذا وجد الحائل فلا يمكن أن نتوضأ. كذلك لا بد لهذا الماء أن يجري على العضو، فإذا لم يجري الماء على العضو نحن لا نريد مسحا إنما نريد غسلا، فالأصل هذه ما يمسح يمسح وما يغسل يغسل. نعم. أيضا قد تأتي امرأة وتريد أن توضئ زوجها، فعند الوضوء لزوجها ماذا يحدث؟ هي توضئه من مكان وتفسد له الوضوء باللمس من مكان آخر، فهذا يوجد منافي دائما للوضوء. فإذا أرادت أن توضئه مثلا، افترض رجل كان كبير في السن مقعد، لا تقوم زوجته بتوضئته، وإنما الذي يقوم بذلك ولده بنته، يعني من الناس الذين لا ينتقض الوضوء بمسه، أو أن تفعل ذلك بحائل. كذلك لو أتت مثلا امرأة حائض أو أتت امرأة نفساء ثم قالت أنا أريد أن أتوضأ، عند ذلك ماذا نقول لها؟ إذا كنت تريدين الآن أن تتوضئي من أجل صلاتهم فهذا فيه منافي، لأن الصلاة لا تتعلق بك أيتها الحائض ولا أيتها النفساء. لكن هنالك بعض السنن من الممكن أن يفعلها. مثلا امرأة الآن تريد أن تذهب إلى العمرة، أصابتها حيضتها في الطريق ووصلت إلى الإحرام وأرادت أن تدخل في العمرة أو في الحج، والآن أرادت أن تغتسل، هذا الغسل طبعا ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، لكن هذا الغسل هو من أجل الحج والعمرة، من أجل الصلاة، هو من أجل الحج. والأعمال في الحج منها ما يصح بغير طهارة ومنها ما يصح بطهارة، ما لا يصح إلا بطهارة. فمثلا الطواف حول البيت، الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. أما السعي لا يحتاج إلى طهارة، الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى طهارة، رمي الجمرات، المبيت بمنى، كل هذه الأمور لا تحتاج إلى طهارة. فإذا توضأت واغتسلت لهذا الوضوء، يعني اغتسلت وتوضأت لهذا الغسل، وكل ذلك من أجل أعمال الحج، ذلك لا يسمى منافيا. إذن ينبغي علينا أن نهتم لهذا الأمر. كذلك بعض الناس ربما لو كان في بعض الأشياء التي فيها التنافي أنه فعل ناقضا من نواقض الوضوء في أثنائه، فمثلا كمس ذكره أو حلقة الدبر على الجديد، عند ذلك انتقض بعدم المنافي في ذلك. أيضا لابد أن لا يصرف النية عندما يريد، لو سألته في أي لحظة من اللحظات ماذا تفعل؟ أقول أتبرد، أتنظف، أشعر بحرارة، أسكب الماء على جسدي، ماذا؟ ينبغي أن تبقى نية الوضوء من أول الفعل إلى آخر مستحضر، يعني لو سألناه في أي لحظة من اللحظات أنت ماذا تفعل؟ يقول أنا أتوضأ، يعني دوام النية ينبغي أن يكون مستحضرا. والوضوء ينبغي أن يكون صاحبه مسلما، فلو توضأ كافر ثم بعد ذلك أسلم هل يعتد بهذا الوضوء؟ طبعا لا، يشترط فيه الإسلام. وكذلك ولد صغير قام يعبث دون أن يعلم ماذا يفعل، أما لو كان ولدا مميزا وعلمه والده مثلا، علمه كيف يتوضأ وكيف يحمل المصحف وكيف يصلي، عند ذلك نقول هذا إنسان مميز. إنسان يريد أن يفعل شيء، قبل أن تذهب إلى مكان تسأل من أين أذهب، شرقا غربا، إلى أي منطقة ألتفت فيها، بعد ذلك أين أتوجه، من أسأل. إذا لابد أن تعرف الشيء، وأنت قبل أن تتوضأ لابد أن تعرف فرائض الوضوء، تعرف سنن الوضوء، تعرف أيضا نواقض هذا الوضوء، من أجل أن يكون هذا الوضوء صحيحا تماما. الغسل إنما كان لبعض الأعضاء كالوجه واليدين والرجلين مثلا، لكن ماذا يفعل؟ هل يجعل مكانا منضبطا بالنسبة لهذه الأعضاء أم لا؟ هذا سؤال منضبط في هذه المسألة. نقول له في هذا إذا أردت أن تغسل إلى المرافق لا تستطيع أن تحد ذلك الأمر، وكذلك الوجه، في الوجه نزيل فنأخذ جزءا من الرأس وجزءا من الرقبة، في اليد نأخذ شيئا من المرافق، في الرجل نأخذ شيئا أيضا، لماذا؟ ما لا يتم الواجب، حتى نتحقق من غسل هذه الأشياء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الأشياء التي ذكرتها لابد أن يستعين الإنسان بها ابتداء قبل أن يبتدئ بفرائض الوضوء، فإذا اختل شيء منها فكيف يستطيع أن يتوضأ؟ قال الشيخ فرضه أي فرض الوضوء، عاد الهاء إلى أي شيء؟ إلى عنوان الباب، فرض الوضوء، فرضه ستة. في بعض النسخ يعني كالكتاب الذي أخذ منه الشيخ كانت فروضه ستة، كيفما كان كلمة فرض أو فروض هنا بمعنى واحد. تجد أحيانا في بعض كتب الشافعية، لكن ليست الكتب التي هي المفتى بها، يزيدون أحيانا وفصل فرضا سابعا وهو الماء المطلق. الماء المطلق الحقيقة ليس فرضا منه، وإنما الماء المطلق هو كما قلنا في البداية هو شرط للوضوء وليس هو جزء من الوضوء. الماء المطلق هو شرط للوضوء وليس جزءا منه. وربما أرادوا أن يجعلوا الأمر مثل التيمم، أليس التراب الطهور الآن ركن من أركان التيمم يا ترى أم هو خارج عنه؟ هذا الفرق الذي يكون يعني ما بين الوضوء وما بين التيمم. قال ستة، أحدها ورد كما قلت في الأمس أربعة في كتاب الله تبارك وتعالى. ما هي؟ نبدأ بالآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذا اثنين، وامسحوا برؤوسكم، هذا ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أربعة. إذن أربعة أركان وردت في كتاب الله عز وجل. ولما كان عمل الوضوء عملا شرعيا ولا يصح ذلك إلا بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عد الإمام الشافعي: النية من أجل أن تتميز العبادة عن العادة ركنا من أركان الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. صار هذا الركن الخامس، لكن مكانه هو الركن الأول. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. لماذا أدخل المسح ما بين المغسولات؟ أدخل المسح ما بين المغسولات مع أن الواو في الحقيقة في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب، ولكن الإدخال هنا على رأي من قال إنها تقتضي الترتيب، فهي ترفع من هذا الشأن وتجعل الأمر مرتبا. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة والخلفاء الراشدين، كل هؤلاء قاموا فتوضأوا وضوءا على هذا الترتيب، أي لم يسبق ركن ركن آخر، ما أخروا مسح مثلا الرأس إلى ما بعد الرجلين. كان دائما إذا أراد الصحابي أن يعلم صحابيا آخر أو تابعيا أو أي إنسان يعني يريد أن يعلمه، يقول: هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ من الوجه ثم ينتهي بالقدم. إذن هذه هي النية، فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث الحدث. يعني عندنا بعض الألفاظ تكون في باب الطهارة ألفاظ إنما اتفقنا على استعماله. ما معنى رفع الحدث؟ هل نرفعه من لا، الحدث لا يرفع، الحدث موجود. وكذلك عندما نقول نواقض الوضوء، ما معنى نواقض؟ أنا إذا نقضت البيت، فنقض البيت أجزاعه أحجاره وترابه موجود، ما معنى نقضت الوضوء؟ يوجد شيء اسمه نواقض للوضوء؟ لا، معنى ذلك شيء يعني يبطل حكم هذا الوضوء. فلذلك نحن لا نستطيع أن نرفع واقعا معينا، فمن هنا نستطيع أن نقول نية رفع الحدث. الحدث مانع يمنعنا من الصلاة، إنسان أخرج ريح، أخرج بول، غائط، إلى غير ذلك من الأحداث، فأراد أن يتوضأ. عندما يجري هذه الأحكام هذه الأعمال وبعد ذلك يدخل في الأشياء التي أمره الله بها كالصلاة مثلا، لماذا قال رفع حدث؟ عندنا انتبهوا في شغل مسألة باللغة العربية هامة جدا، لو قال نية رفع الحدث، الحدث قال ربنا سبحانه وتعالى: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هذا الرسول؟ سيدنا موسى عليه السلام، صحيح؟ معنى ذلك هذه أل تسمى للعهد مثلا، أو تقول مثلا الرجل خير من المرأة، هذه للجنس. جعلنا من الماء كل شيء حي، هذه للماهية. نعم، فهنالك ألف اللغة العربية لها عدة معاني. فلو قال مثلا نويت رفع الحدث، الحدث هنا كأنه يريد أن يرفع حدثا معين، وقد يصيب الإنسان عدة أحداث عدة فالحدث مثلا أخرج ريح، لامس امرأته، أخرج بول، أخرج غاء، مس ذكره، يوجد عدة شيء. فإذا يقول نويت رفع الحدث، أي حدث، ربما ينصرف ذلك إلى حدث معين، بقاء الأحداث الثانية معنى ذلك لم تزل. ولذلك نكر الشيخ كلمة حدث، أحدها رفع حدث، فهذا شيء هام من أجل أن نعرف كيف نتعامل في ألفاظنا مع أعمالنا التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعرف أنه إذا قال حدث أن الحدث هنا لا يتجزأ، صار حدث بشكل إجمالي، فلا نقول والله إذا ارتفع البعض خلق انتهت المسألة، نويت رفع حدث فهذا نية رفع الحدث، لا يقول نويت نية رفع حدث. أحيانا الحدث قائم ومع ذلك يتوضأ ويصلي، هذا لا يصح له أن يقول نويت رفع حدث. إنسان عنده سلس بول، أو عنده سلس غائط، عنده سلس مني، عنده سلس ريح، دائما مستمر معه ويريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ هذا إذا دخل الوقت هجم إلى الوضوء ثم توضأ وبعد ذلك دخل إلى الصلاة، لكن ماذا يقول في الوضوء؟ نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة. لو قال رفع الحدث، الحدث قائم، ما زال الريح يخرج، ما زال البول يخرج. هلا بعض الناس لا تستغربوا، صار هذا أمر شائع اليوم، يعني يوجد نسبة في المئة الآن من الذين عندهم حدث دائم. انظروا الآن، ادخلوا أي مشفى من المشافي اليوم، ادخل إلى قسم البولية، قسم الأورام، ماذا ترى؟ ترى أن كل، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، كل هؤلاء أخرج لهم فتحة مثلا إما من تحت السرة، ومعهم جهاز مثلا كيس زجاجة. مع ذلك تنظر إلى هذا الخرطوم الموجود فترى أن نقاط البول مستمرة دائما، نقطة تلو النقطة، وهي تتجمع خارجا. ماذا تقول؟ لا يكفي أن معه حدث دائم، بل زيادة على ذلك يحمل البول معه. نقول لهذا الإنسان لا تصلي أم يصلي؟ يصلي، لكنه لا يستطيع أن يقول نويت رفع الحدث، بل ينبغي عليه أن يقول نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة. فهذا الذي ينوي استباحة مفتقر إلى الصلاة، مفتقر إلى طهر، مفتقر، إذن هو لا يستطيع أن يتطهر، فيتجه في هذا الاتجاه. طبعا هذه النية التي ينويها الإنسان قلنا مصدرها ومعرفتها إنما تكمن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. هنالك أعمال لا بد أن تصحح بالنية، صلاة، صوم، حج، هذه أعمال تحتاج إلى نية. أما أراد أن يأكل، هل يحتاج نويت أن آكل الفطور؟ لا، هذه لا. أراد مثلا أن يلبس، نويت أن ألبس، نويت أن أستر عورتي مثلا، هذا لا يحتاج إلى نية. يعني هنالك عادات وهنالك عبادات. فلذلك نحن عندما نقول إنما الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى هي الأعمال التي تعتد شرعا وتعتبر من العبادات، هذه الأعمال هي التي تحتاج إلى نية. فمثلا خطبة الجمعة تحتاج إلى وضوء، ولذلك لا بد من أن نقوم بالوضوء فيها، وكذلك بالغسل. ولا يصح أن يقف الخطيب الجمعة كالذي يقف في الصلاة. انظر اثنان يعني يصليان الجمعة، الخطيب يعتبر في حقه الوضوء والغسل طيلة الخطبة، بينما الجالس المستمع لا يشترط في ذلك. إذا استطاع هذا الإنسان أن يقوم أمامه وضوء، فإذا انتهى من الاستماع إلى الخطبة قام فتوضأ، صحت الجمعة منه؟ صح. إذن مسألة الوضوء أحيانا تتعلق ببعض الأشخاص دون الآخرين. في صلاة جمعة خطيب ومستمع، الخطيب يجب في حقه الوضوء، بينما المستمع لا يجب في حقه الوضوء، بل يجب الوضوء من أجل الصلاة لكليهما. فإذا قصد الإنسان الوضوء وبعد ذلك باشر فيه، عند ذلك نستطيع أن نقول واستطاع أن يميز ما بين العمل العادي والعمل التعبدي، وعلم بما يفعل بدأ في مسألة. أيضا لا نريد أن يجعل هنالك شيئا يعلقه، مثلا دائما النيات تحتاج إلى جزم، نويت الوضوء، نويت رفع حدث، جميل هذا الكلام. أما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله، وما أدراك بمشيئة الله أن الله شاء لك الوضوء أم لم، أو إن شاء زيد مثلا، هذا كلام فارغ. ينبغي أن يقول دائما في الجزم نويت الوضوء، لأن الإنسان لو قال حتى في طلاق زوجته، قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، وعلق المشيئة، لا تطلق الزوجة، لأنه لا يعرف مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. بعض الناس ربما يستعملها للتبرك، يعني كلمة إن شاء الله من أجل التبرك، لو استعملها للتبرك صحت نيته، لكننا ننصحه دائما أن لا يعلق النية على شيء أبدا. ما محل النية؟ محل النية بين أمرين، الحقيقة محلها في الجزم متى؟ عند أول غسل من، يعني قبل أن يبدأ بأول غسل يكون قد نوى. لماذا؟ لأنه لو بدأ في الوجه ثم وصل إلى منتصفه ونوى، القسم الأول لم يدخل في النية، فينبغي أن يكون قبل البدء أو عند البدء تماما، أين؟ في بدء أول فرض من فرائض الوضوء. طيب الوضوء له سنن، فلو أراد أن يبدأ ذلك في السنن واستحضر ذلك إلى غسل الوجه أثيب على السنن وتحققت النية عند غسل الوجه. قال أو استباحة مفتقر إلى طهر، الصلاة لا تصح بدون طهارة، مس المصحف لا يصح بدون طهارة، الطواف حول البيت لا يصح بدون طهارة. إذا نويت استباحة مفتقر إلى طهر، من يقول هذا؟ يقول هذا لو قاله أي إنسان يصح ذلك منه، لكن غالبا الذي يقول هذا القول إنسان معه حدث دائم وأراد بعد ذلك أن يدخل إلى الصلاة فتوضأ ونوى استباحة مفتقر إلى طهر، وهذا لا يرفع الحدث، بل يبقى الحدث قائم ويستطيع أن يدخل في الصلاة وهو محدث، لأن الأمر قد اتسع عليه جدا وربنا سبحانه وتعالى لم يسقط عنه الصلاة ابتداء، فبقي عليه أن يصلي ولو كان دائم الحدث. قال أو أداء فرض الوضوء، الصلاة تحتاج إلى وضوء سواء كان دائم حدث أو كان إنسان عادي، قال نويت فرض الوضوء. إذن دائما النية كما قال العلماء يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرض. مثلا تريد الآن أن تصلي، ماذا تقول؟ أصلي فرض الظهر، أصلي هذا قصد، والفرض الآن تمييز الفرض عن السنة الفرضية، وعندما تقول الظهر العصر المغرب هذا التعيين، أصلي فرض الظهر. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرض. إذن أو أداء فرض الوضوء. قال بعد ذلك الشيخ ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. من دام حدثه كمستحاضة، هذا التمثيل للمستحاضة مثل التمثيل لمن عنده سلس ريح، الذي عنده سلس بول، الذي عنده أهني سلس غائط، كيفما كان. من هي المستحاضة؟ المستحاضة عندنا الحيض أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فلو رأت المرأة الدم أقل من 24 ساعة لا يعتبر ذلك حيضا. ومعنى 24 ساعة يعني لو أدخلت قطنة بين شفريها إلى فرجها إلى ما يظهر عند القعود عند القرفصاء منها، أدخلت قطنة وبعد ذلك أخرجتها، ما دامت عند الدخول والخروج ترى أثرا للدم ولو خيطا رفيعا، هذا مما يعد في الأوقات أن الدم مستمر. لا يشترط الدم تدفقه كأنها تفتح صنبور ماء، لا، هذا لا يمكن لأي امرأة على الإطلاق. فإذا استمر ذلك بمقدار 24 ساعة، يعني لو وضعت في خلال 24 ساعة في كل لحظة قطنة وجدت عليها آثار الدم، عند ذلك نقول هذا أقل الحيض. غالب الحيض عملنا استقراء للناس ما هو ما بين 5-6-7، أكثر من ذلك هذا غالب الحيض بالنسبة للنساء. لكن أكثر الحيض الفقهاء اختلفوا في ذلك. الأحناف قالوا أكثر الحيض 10 أيام، والشافعية قالوا أكثر الحيض هو أقل الطهر. عندما يصل الحيض إلى أكثره يكون الطهر قد وصل إلى أقله، لأن الشهر عبارة عن قسمين، حيض وطهر. إذا زاد الحيض نقص الطهر. لو حاضت يوم وليلة معنى ذلك طهرها 29 يوم، هذا في شهر واحد. ولو حاضت أكثر شيء 15 يوم طهرها يكون 15 يوم هل هنالك مدة طويلة بالنسبة للطهر؟ هل تحدد؟ لا، المدة قد لا يكون لها وقت، يعني يستمر الطهر شهر 2-3 سنة أكثر، هذا ممكن. وهذا يوجد أحيانا في النساء عندما ترضع، ما دامت ترضع لا ترى دما فيستمر طهرها لفترة طويلة. نحن الآن نريد أن نتكلم عن الحيض، فعرفنا أن الحيض أقله يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره عند الإمام الشافعي 15 يوم. فلو رأت امرأة الدم بعد تمام 15 يوما ماذا تفعل في هذا الحال؟ نقول هذه مستحاضة، أن ينزل الدم منها، لكن صار حكمها كحكم دائم الحدث. أرادت أن تدخل في الصلاة فماذا تفعل؟ تنتظر دخول الوقت وبعد ذلك تتنظف بشكل جيد، ثم بعد ذلك تبدأ بالوضوء قائلة نويت استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن حدثها الذي هو الدم الآن، طبعا اغتسلت هي من الحيض، لكن الآن وأرادت أن تدخل إلى الصلاة، حدثها الذي هو الدم ما زال قائم، حدثها الذي هو الدم ما زال قائم، ولذلك لا تستطيع أن تقول نويت رفع الحدث. ماذا تقول؟ تقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر. نعم. قال كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع، يعني لا تقول نويت رفع الحدث لأن الحدث ما زال باقيا على الصحيح فيهما. نعم. سواء كان ذلك في الوضوء أو كان في التيم. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح. ماذا ستقول؟ قال والله اليوم الجو حار جدا وأنا أريد أن أقوم فأتوضأ، ألست متوضئا؟ أحيانا يقول قد يقول متوضئ وقد يقول أنا غير متوضئ. لماذا تتوضأ؟ قال الآن أبقى متوضئا أخذ ثواب الوضوء، أيضا ماذا أخذ معه؟ التبرد، الماء بارد جيد، عند ذلك أزيل الحرارة من أعضائي. ماذا فعل؟ فعل الأمرين معا، فعل الوضوء وفعل التبرد، نوى التبرد، نوى النظافة مع الوضوء، نوى غسل الأعضاء مع الوضوء، نوى يعني نضارة الوجه، نوى إزالة الجفاف الموجود على جلده، أيا كان. لكن في الدرجة الأولى ماذا كانت النية؟ نية الوضوء. إذا نوى تبردا مع نية معتبرة، نية معتبرة سواء كانت نية تجديد الوضوء، نية وضوء، أيا كانت هذه نية معتبرة جاز على الصحيح. أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ تسأله لماذا تتوضأ؟ قال أنا أريد أن أدخل المسجد وهذا بيت الله وأنا أكره أن أدخل بيت الله إلا وأنا متوضأ. أو أراد مثلا الوضوء لقراءة القرآن دون مس المصحف، أو أراد حتى لمس المصحف، في هذه الحالة هل يحق له أن يتوضأ أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن الوضوء إذا كان للدرجة الأدنى لا يصح في النية للدرجة الأعلى. قال أنا لا أزور أبي أو أمي إلا وأنا متوضئ، لا أدخل مقبرة إلا وأنا متوضئ، يعني أشياء كثيرة، لا أزور مريض أدعو له إلا وأنا متوضئ، لا أدرس درس علم إلا وأنا متوضئ. كل هذه الأحوال إذا نوى في ذلك هذه الأشياء الأدنى من الصلاة فأراد أن يصلي في هذا الوضوء لا يصح. أما لو أطلق الوضوء ما قال وضوء نويت الوضوء لدرس العلم، ماذا قال؟ نويت فرائض الوضوء. هذا بشكل عام ماذا نقول له؟ وضوءك صحيح ويشمل لكل شيء، ويجب قرنها بأول الوجه. يعني النية دائما أول جزء من الوجه ينبغي يعني أن يبدأ فيها، أو كما قلنا سابقا يبدأ ببعض السنن التي تكون قبل الوجه ويستحضرها إلى غسل الوجه. هذا معنى قوله وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. معنى له تفريقها على أعضائه في الأصح أنه ينوي مستحضر النية، الآن نويت مثلا غسل الوجه من الوضوء، نويت غسل اليدين من الوضوء، نويت مسح الرأس من الوضوء، هذا لو وزعها، طبعا هذا الأمر في قلبه لا يحتاج إلى اللسان، لو بقي مستحضرا لذلك أمر عند ذلك يصح هذا الوضوء، لأننا نحتاج نية، وهو نوى وكان يستحضر هذه النية في كل جزء من هذه الأجزاء. طبعا هذا جزء بسيط مما يتكلم فيه سادتنا العلماء عن النية، وهنالك كلام أكثر من ذلك بكثير. بعد ذلك ننتقل إلى غسل الوجه. قال الشيخ الثاني غسل وجهه.